وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد. هنا في علاقة النذر بالزمان والمكان، هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بمكان يسمى بوانة، وبوانة اسم لعدة أماكن، منها مكان بأسفل مكة، ومنها مكان في طريق الشام، ومنها مكان جهة رابغ، أيا كان هو. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي دعاك أن تخصص هذا المكان؟ ثم استفسره: هل كان موجب اختياره لبوانة عمل جاهلي؟ كان فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال له: لا، لأنه لو كان فيه صنم وهم كانوا ينحرون للأصنام، فإذا ذهب هذا ونحر هناك يكون إيش؟ فعل مثلهم. طيب ما فيها صنم، أكان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية، وأنت تروح وتريد أن تحيي هذه الأعياد؟ قال له: لا. إذن المقتضى موجود وهو النذر، والمانع منفي وهو الصنم أو العيد. إذن ما بقي إلا أن ينفذ المقتضى الحاصل، أو في بنذرك، بدل ما في مانع من الموانع ولا في مشابهة مع الكفار، فأوفي بنذر. يفهم من هذا لو أن إنسانا نذر أن يبر، لأن هذا ينحر والنحر لله سبحانه، نذر عملا في مكان معين، وكان لهذا المكان ارتباط بعمل الجاهلية أو الجهال المبتدعة، فإنه لا يحق له أن يفي بنذره في ذاك المكان. أما إذا كان خالصا بعيدا لا علاقة له لا بجاهلية ولا بابتداع، فله أن ينفذ ذلك. وسيأتي ما يتعلق بالمساجد عامة أو خاصة. نعم. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن النحر في مكان كان فيه صنم معصية، والنحر في مكان كان عيدا للجاهلية معصية، فلا وفاء في معصية. ولا في قطيعة رحم، ولا في قطيعة رحم، تخاصم هو وأخوه أو شريكه أو كذا، كما وقع من عمر رضي الله تعالى عنه أن أخوين تحاكما أو تخاصما في تركة أبيهما لم تقسم، فطلب أحد الأخوين من أخيه الأكبر أن يقسم التركة وأن يعطيه حقه، فقال: لله علي نذر، إن كلمتني مرة أخرى في قسمة التركة لأجعلن مالي كله في غتاج الكعبة. فرفع الأمر إلى عمر فقال للذي نذر: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن نذرك واقسم مالك مال أبيك بينك وبين أخيك. لما هنا نذر بأن إيش؟ يتصدق بكل ماله إلى إرداج الكعبة. وهنا تأتي قصة أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، لما ذهب إلى بني قريظة وحصل منه ما حصل وعرف نفسه أنه أخطأ، وجاء وربط نفسه في سارية المسجد، وهناك مكتوب عليها اسطوانة أبي لبابة أو اسطوانة التوبة، قال والله لا يفكني منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزلت توبته في الفجر، فقالوا أرادوا أن يفكوا، قال لا والله حتى يخرج رسول الله ويفكني. فقال يا رسول الله إني نذرت أن من تمام توبتي أن أهجر مسكني وأن أجاورك وأن أخرج من مالي كله في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم يكفيك الثلث. ولهذا يقولون من نذر أن يتصدق بجميع ما يملك فإنه لا وفاء في ذلك، لأنه مشقة عليه، كما جاء في بعض الروايات الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدر البيضة من الذهب، يا رسول الله أنا استخرجت هذا من الأرض، الركاز أو المعادن، فأعرض عنه، فجاء وقال استخرجت هذا فهي في سبيل الله، أعرض عنه. وفي الثالثة أو الرابعة أخذها منه وحدفه بها، يقول الراوي لو أصابته لآلمت، طبعا قطع الذهب قد البيضة، لو جت في الرأس فكشها. ولماذا فعل هذا صلى الله عليه وسلم؟ بيّن، قال يأتيني أحدكم بكل ما يملك ويقول هذا في سبيل الله، ثم يذهب يتكفف في الناس السؤال، إنما الصدقة عن ظهر غنى. هذا كان عندك 20-30 بيضة زي هذه ما عليش، لكن هي الوحيدة وما عندك غير وتصدق بها وتروح تشحت، لا على نفسك أولى. إذن كونوا يتبرع بجميع ماله. طب احنا نقف موقف تاني، لما ندب صلى الله عليه وسلم المسلمين للصدقة، ومن الغد جاء أبو بكر بجميع ماله، عمر لما سمع ندب رسول الله للصدقة قال اليوم آخذ حق من أبي بكر، وراح وقسم ماله قسمين، نص للعيال ونص جابه. قال له ما هذا يا عمر؟ قال والله يا رسول قسمت المال نصفي، نصفه لأولادي ونصفه في سبيل الله. قال بارك الله فيك. جاء أبو بكر ما هذا؟ قال هذا والله جميع مالي. قال ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. هذا من حق أبي بكر أن يقولها في ذلك الوقت لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته لحاله. وهنا قال العلماء لا يجوز لإنسان أن يتصدق بجميع ماله إلا إذا كان على شاكلة أبي بكر وأهل بيته، لأن أهل بيته لن يلومونه على ذلك، يساعدونه يصبرون معه. ولذا لما خرج مهاجرا أتى بمال عظيم، وهو الذي دفع ثمن الأرض لهذا المسجد، ودفع صداق عائشة عن رسول الله، وأشياء كثيرة كان يفعلها أبو بكر، وأخذ كل ما كان من مال. وجاءت ابنة أبي بكر وأخذت حصى ووضعته في كيس ووضعته في قوة. جاء أبو قحافة أين أبوكم؟ ما ندري. ماذا ترك لكم؟ قالت كثير. تعالى، هو كان أعمى. أخذت يده يحسس على هذا الكيس، يحسب دراهم ودنانير وهو من الحصر. قال الحمد لله، هذا شيء كثير، شيء كثير. فإذا كان أهل الرجل على شاكلته صبرا ورضا وامتثالا واحتسابا ما في مانع، لكن إذا كان أهله صباح مساء يطالبونه، يتصدق بكل ما يملك ويقعد يتحايل عليهم بالكذب بالوعود الخال، لا. إذن من نذر أن يتصدق بجميع ماله أجزأه في ذلك الثلث، والله تعالى أعلم. ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما لا يملك؟ تقول إن شفاري علي نذر أن أعتق جارية فلان، أعتق عبد فلان، أتصدق بالمزرعة الفلانية حقة فلان، ده لا تملك حتى تتصرف فيها. ولا نذر في إيش؟ ما يملك ابن آدم.